بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 38 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه من صور خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال. قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: ومن خلاف المقتضى صرف مراد لنذقين وسؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبعثر. ومن خلاف المقتضى صرف مراد لنذقين وسؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبعثر. ما زال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه يتحدث عن أنواع خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال، وقد تقدم الحديث عن معنى ظاهر الحال وعن معنى الحال وعن الفرق بينهما، كما تقدم الحديث عن بعض صور خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال. فبين الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الكلام يخرج عن مقتضى ظاهر الحال في موضعين، فقال: ومن خلاف المقتضى، أي ومن خلاف مقتضى ظاهر الحال، صرف مراد ذي نطق لغير ما أراده. النوع الأول الذي تحدث عنه الناظم هنا هو صرف مراد المتكلم، وهو المقصود بقول الناظم رحمه الله تعالى ذي نطق، أي صرف مراده لغير ما أراد، أي لغير ما أراده المتكلم. مثال ذلك أن يقصد المتكلم في كلامه شيئا وتصرفه أنت عن مراده، كما إذا قال لك صديقك الذي يحفظ القرآن الكريم: أتعمق في معرفة علوم اللغة العربية لأنظم الشعر وأتفوق فيه. تقول له أنت: مثلك يتعمق في معرفة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم. إذن مراد صديقك هو أن يتوسل بالتعمق في اللغة العربية لنظم الشعر والتفوق فيه، فصرفت مراده إلى مراد يليق به ويجدر به، وهو أن يتعمق في معرفة اللغة العربية من أجل فهم القرآن الكريم. هذا معنى قوله: ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق لغير ما أراد. ومنه في كلام العرب قول القبعثر للحجاج بن يوسف حينما تهدده وتوعده، قال الحجاج: لأحملنك على الأدهم. فالأدهم له معنيان: المعنى الأول هو الفرس الشديد الورقة، الشديد الورقة حتى ذهب البياض الذي فيه، والأورق هو الذي في لونه بياض إلى سواد. والمعنى الثاني من معاني الأدهم هو القيد من الحديد، قال ابن مالك في باب ما لا ينصرف: فالأدهم القيد لكونه وضع. إذن الحجاج يقصد بالأدهم هنا القيد من الحديد. إذن هنا يقصد الوعيد. فأجابه القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. إذن القبعثرى صرف مراد الحجاج بالأدهم من الحديد إلى الفرس، وهو الذي يليق بالأمير، الذي يليق بالأمير الوعد لا الوعيد. قال الحجاج: إنه حديد. إنه حديد، أي إن القيد حديد. قال القبعثرى: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فصرف مراده أيضا من الوعيد إلى الوعد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو سؤل، أي ومن خلاف المقتضى صرف مراد دي سؤل، أي السائل لغير ما أراد، لكون غير ما أراد السائل أو المتكلم أولى بالسائل وأجدر به، كقصة الحجاج والقبعثرى. إذن النوع الثاني من الأنواع التي تضمنها البيتان صرف مراد السائل، كأن يسألك شخص فيقول: كم عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف عليه السلام؟ فتقول في الجواب: فرائض الوضوء سبعة. فرائض الوضوء سبعة. إذن السائل سأل عن عدد الدراهم التي اشتري بها سيدنا يوسف، فأجبته بقولك: فرائض الوضوء سبعة. إذن صرفت مراد السائل إلى غير ما أراده، لكونه أولى به وأجدر، أولى بهذا السائل وأجدر به أن وأجدر به أن يسأل عن فرائض الوضوء. ومنه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. السائل يسأل عن حقيقة الإنفاق، يسأل ماذا ينفق، يسأل عن الأموال التي ينبغي أن تنفق. فالجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فيقال له: أنفق من الذهب أو من الماء من النبات أو من إلى آخره. لكن الله سبحانه وتعالى صرف مراده إلى مصارف الإنفاق لأنها هي الأهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن خلاصة القول أن الناظم رحمه الله تعالى تناول في هذين البيتين سببين من الأسباب التي تجعل الكلام يخرج عن مقتضى ظاهر الحال. السبب الأول هو صرف مراد المتكلم بكلامه لغير ما أراد. لماذا؟ لكون غير ما أراد أولى أن يقصده المتكلم، وأجدر به أن يقصده. وكذلك من هذه الأسباب صرف مراد السائل بسؤاله لغير ما أراد، لكون غير ما أراد أولى به وأجدر مثال ذلك قصة الحجاج والقبعثراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.